بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، المرة السابقة الحمد لله كملنا المراجعة العامة في الجزء الأول من الكتاب كتاب بابور مرفوعات، ومن هذا اليوم سندخل في باب المنصوبات من الأسماء. كون جابخي المنصوبات دي أفعل لما بون المنصوبات دي أسماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المنصوبات 15. question de 15 منصوبات. وهي المفعول به، ومنه أي من المفعول به المنادى كما سيأتي بيانه. المنادى في بارتي en réalité c'est مفعول به. والمصدر ويسمى بالمفعول المطلق. وظرف الزمان وظرف المكان يسمى المفعول فيه معروف. والمفعول من أجله qu'on appelle également مفعول لأجله المفعول له والمفعول معه والمشبه بالمفعول به على جديد والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان وخواتها selon l'après وخبر الحروف المشبهة بالليس كذلك on l'a pris. خبر أفعال مقاربة on l'a pris. واسم إن وخواتها on l'a pris. Tout ça c'est le نواسخ. واسم لا التي لنفي الجنس أخذنا كذلك. والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء كما تقدم. Et parmi ces abouab, certaines, بعضها تندرج تحتها. T'en auras certaines qui seront des branches, comme on va le prendre maintenant aujourd'hui avec Nishiral, qui fait partie de Maful Bihi. Des choses qui sont jadides, mais qui sont des temps forcés dans les abouab, en soi. Qala, babu al maful bihi, awalad. C'est le plus connu, c'est le plus fréquent. On avait expliqué le fork بين المنصوبات والمرفوعات. Et les marfouat, il y a عمدة. Et les منصوبات فضلة. أحسنت. يعني qu'on peut trouver des phrases sans منصوب, mais pas sans marfouat. وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. Donc هو الاسم يعني المنصوب الذي يقع عليه الفعل. وما ذكر وعليكم السلام في التعريف يقال المنصوب سي لو اسم منصوب sur lequel agit le verbe sur lequel يعني l'action se passe. ضربت زيدا معلوف فعل وفاعل وزيدا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه وركبت الفرس كذلك. من امثال ذلك واتقوا الله اعلب اتقوا الله اتقى فعل ماضي لا فعل امر عفوا فعل امر مبني على حذف النون والواو ايوه واو فاعل نعم واو فاعل مرفوع على طرف واو فاعل طرف فاعل والله مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره على فعل في اللفظ الجلالي يقال منصوب لتعظيم يقال كذا لفظ جلالة يقال منصوب لتعظيم تأدبا. Mais on a compris que l'irlab, à la base, le mot en lui-même, le mot en lui-même, son irlab, c'est que ça m'a fait le bé. ويقيمون الصلاة. ونفس الشيء يقيمون فعل وفاعل. يقيم c'est le fiel, والواو الجماعة c'est le fa'il. والنون علامة الرفع car c'est parti la fa'la خمسة. والصلاة مفعول به. وورد على قسمين ظاهر ومضمر. ظاهر مثلا ضربت زيدا زيدا سي اسم ظاهر ومنمر ضربته طيب او ما ضربت الا اياه المنفصل توسكي ضمير وظاهر ما تقدم ذكره ومضمر قسمان متصل نحو اكرمني واخواته واخواته عفوا متصل لا يا متكلم أكرمني إلى متصل بالفعل. وخواته لا إلى معطوف. والمنفصل نحو إياي وخواته. ستقول ما أكرم إلا إياي وخواته. كما نديك ما يجوز الانفصال في مكان الاتصال. إلى في بعض الأحوال. C'était pas permis à la base, à part à certains moments. Là, c'est une situation dans laquelle Mayajouz, l'infisal. Akada. Fala boudna koul, haga jumla. Mathalan, ma akrama illa, mathalan. Ya ya. Ou ta koul, ya ya akrama wa akhawatihi. Kadalik. Quand ta kaddama zalika fi fosl amudmar. Naam. Wal aslu fihi an yata akhar an al fa'il. Donc, l'asl, c'est que maf'oul bihi, il vient après le fa'il et après le fi'al. Nahu wa waritha Sulaymanu Daouda. Founa waritha, fi'al madi, mabni à la fatah. Sulaymanu, fa'il. Wa Daouda, maf'oul bihi. Sura est pris déjà, cet exemple-là. Wa qad yataqaddam 'ala al-fa'il jawazan wa wujuban. وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم في باب الفاعل نعم هذا يجوز تقدم المفعول على الفاعل حتى على الفعل كل زيدان مثلا ضربته زيدان ضربته كل زيدان سي مفعول به مقدم وجوبا إذا اتصل الفاعل بضمير يعود إلى المفعول وإذا ابتلى إبراهيم ربه لا إبراهيم سمفعول به المقدم سور لو فاعل إي جوازا مثلا تقول ضرب زيدا مثلا عمرو إي أحيانا ما يجوز إذا في التباس تقول أذى الفتى الأفعى voilà. أذى الفتى الأفعى أذى c'est la nuit الفتى c'est jeune garçon الأفعى c'est la vipère طيب donc là c'est qui le mafoul le daroul c'est que le fa'il soit le premier donc c'est le فتى qui a nuit à l'أفعى bien que l'أفعى aurait pu le faire il y en a une petite baisse là à ce moment là Donc là, à ce moment-là, dans telle situation-là, on dit que le premier, c'est le fa'il, wa thani maf'ul. طيب ثم قال ومنه ما أذمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا يعني الذي كان عامل المفعول ce qui agit sur le mafoul il était enlevé t'enlèves le verbe qui agit sur le mafoul كفي هذه الآية قالوا خيرا فلا خيرا c'est pas mafoul de قالوا en fait il y a eu un تقدير قالوا أنزل خيرا comme dans le verset c'est قيل الذين اتقوا ماذا طيب ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أي قالوا أنزل خيرا وكلا خيرا لما فعل به فعل كي معظوف طيب ما فعل به هذا شيء سهل ثم ذكر قال منها باب الاشتغال منها باب الاشتغال منها من المنصوبات ما هو الاشتغال كما نقول مثلا فلان يشتغل سي ترافاي طيب الى يدير كوا كي يو ان معمول كي سرا اوكوبي اي عامل كي سرا اوكوبي كذلك قال وحقيقته ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل طيب عندك اسم في البداية ومنصوب ثم يأتي بعده فعل تمام فعل أو وصف ما يعمل عمل الفعل مثل اسم الفاعل وغير ذلك. مشغول بالعمل في ضمير الاسم السابق. يعني عندك اسم ثم عندك ماذا؟ فعل أو وصف يعمل في ضمير وهذا الضمير يرجع إلى الاسم الأول. Tu vois l'exemple, tu vas comprendre. أو في ملابسه. يعني العمل في الاسم السابق. نحو exemple qui va donner. زيدان يضربه. زيدان يضربه. زيدان اسم مقدم. Et il est منصوب. Ça m'a fallu. يضرب. C'est un fiel, il vient après. ويعمل على ضمير. ضمير c'est quoi? Le هو. Le هو il revient à quoi? زيدان. كذلك زيدان على المثال مع الفعل. Après que le وصف dit زيدان أنا ضاربه الآن أو غدا. زيدون أنا ضاربه الآن أو غدا. وزيدان ضربت غلامه. Pour dire que ما يلزم que le فعل ou le وصف agisse sur un ضمير directement. Il peut agir sur un notre isme qui lui est muttasil à un damir qui revient au premier isme. Kadhalik. Ayo, hada ma'na qawlihi aw fi mulabisihi 'an al-'amal fi al-ism al-sabiq. Tamam, aham shay an yahsul taqaddum wa ta'akhur. Donc maintenant c'est quoi là? Fi al-inshighal 'indana thalath ashiya. Rakaz 'alayha. 'Indana المشغول عنه. المشغول عنه. Là-dedans, زيدان يضربه. المشغول عنه, c'est زيدان. عندنا المشغول. المشغول هو العامل. المشغول هو العامل. C'est le fil ou le wasf. وعندنا المشغول به. المشغول به. Donc là-dedans, زيدان يضربه. C'est quoi le mashghoul bihi? La chose par laquelle on est occupé? C'est le zamir. Donc en fait, on veut dire que on est occupé, le verbe s'excuse et occupé de ne pouvoir agir sur le maf'oul car il est occupé par un autre, par exemple le zamir qui est derrière. Donc, ayna amil zaydan? Hada wal ishtighal. Qala wa qawlihi ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. وكل هذا هو الشاهد كل انسان الزمناه طائره في عنقه قال فالنصب في ذلك كله طيب وصل الايه كل الى منصوب الى مضاف ما العامل في كل لاس المشغول عنه كل تمام الزمناه الزمنا هو المشغول سي العامل و له مشغول به كذلك طيره سي مفعول ثاني باسكو الزم ينصب مفعولين والان سيقول سياتي بالحل سيقول السوليسيون سي بروبليم لا فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده والتقدير اضرب زيدا اضربه وانا ضارب زيدا انا ضاربه واهنت زيدا ضربت غلامه والزمنا كل انسان الزمناه دونك en fait عندنا ماذا عامل محذوف il est enlevé en fait كيف نعلم ما هو comment on le connaît il est مفسر bi el mashghoul en fait car c'est le même sens donc le marzouf qui est le fi'l qui est marzouf il est interprété par le verbe qui vient par la suite c'est le même ou alors un qui doit convenir مثلاً l'exemple quand il dit idrib zaydan idribhu ah سهل طيب quand tu dis idrib zaydan tu as que zaydan idribhu c'est quoi le sens frappe-le donc ça va être le même verbe أنا ضارب زيدا أنا ضاربه كذلك c'est le même sens on a le مشكلة في زيدا ضربت غلامه زيدا Darabtu ghulamahu. Tu peux pas dire darabtu zaylan, darabtu ghulamahu. Parce que le darb est tombé sur qui? Sur le ghulam. Et ghulam, c'est pas Zayd. Donc là, il faut trouver autre chose. Là, ils ont dit quoi? Ahantu zaydan darabtu ghulamahu. J'ai humilié Zaydan, j'ai frappé son valet. Faut que tu trouves. Aladiouna, c'est beau. Fahamt? Salam, tu peux dire Kazalik? Ardabtu. J'ai mis colère Zayd en colère, j'ai frappé son roulem. Tu peux d'autres verbes. Mais en tout cas, là, ça ne peut pas être darabt. Car le darb, waqa alaman, ala le roulem. Laisse à la Zayd. وألزمنا كل إنسان ألزمناه. Du même, ça vient pas à lui l'action. L'action elle est tombée sur qui? Le darb, il est tombé sur le roulem. Il n'est pas tombé sur Zayd. Mais il y a une action qui s'est faite sur Zayd. C'est quoi cette action-là? Elle est liée par rapport au darb. Ala bivan yunasib el maqam. Ça dépend de la phrase qu'il y a avant ou l'histoire de par la suite. C'est toi qui déduis. C'est quoi le marzouf? Ah, j'avais pas compris en fait pourquoi il avait besoin de trouver. Ça, tu dis Raitu Zaydan Yabki. Chars Yakullak, Raitu Zaydan Yabki. Zaydan il pleure. Toi, tu dis Zaydan Kataltu Abahu. Zaydan Kataltu Abahu. Ça veut dire quoi le takdir là? Il m'a Radiba Zaydan. Là. La première phrase, c'est Raitu Zaydan Yabki. Quelqu'un vient te dire Raitu Zaydan Yabki. Et l'autre, il vient et te dit Zaydan Qataltu Abahu. Baka Zaydan. Là. Bata. Baka, c'est l'azim. C'est pas Moutaradi. Abka. Abkaitu. Abkaitu Zaydan Qataltu Abahu. J'ai fait pleurer Zayd, j'ai tué son père. T'as même? Donc. Le verbe, il est moufassal par le siècle de Kalem. Ça dépend ce qu'on t'a dit avant, ce qu'on va dire après. Fahada l'adhiya khazna l'yum. Tamam, huwa l'mafoul bihi. Bi'ikhtisar. Ce qu'il s'est le jiddan, mafoul bihi. Et après, il va se yathkour la chalati tutabia l'mafoul bihi. Masalan minha al-ishtighal. Allah vient de le prendre. Hada shay jadid, lakin huwa sahl. Oui. Et au bas de Gaza, ça la cause, elle m'a dit, Inch'Allah, fil yom el rad. Taïeb Gaza? Bas. Faïla Huna, wa alhamdulillah bil alamin.